يسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم هذه الفائدة لمعالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله. جاء من حديث عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل في المال حق سوى الزكاة؟ فأجاب ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء في رواية إن في المال لحقا سوى الزكاة. المتفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. يمكن الجمع بينها ولا ما يمكن؟ إذا أمكن حمله على وجه صحيح، حمل الروايتين على وجه صحيح لا يجوز الحكم بالاضطراب. كيف يمكن حمل الروايتين على وجه صحيح وهما مختلفتان اختلافا تاما؟ حمله أهل العلم على أن في المال حق سوى الزكاة، حق مستحب سوى الزكاة، وليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وينتفي الاضطراب. إذا أمكن الجمع ارتفع الاضطراب. فمهما أمكن الجمع بين النصوص يتعين، فلا يحكم على الخبر بالاضطراب إلا إذا أعيت المسالك.